بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تحدثنا فيما سبق في الاختصاص النوعي، وقلنا إن الاختصاص النوعي توزيع نصيب جهة القضاء العادي من ولاية القضاء على طبقات المحاكم، حيث قمنا بتوزيع هذه الولاية على المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية. وقلت لحضراتكم إن المقنن وضع أساسين لتحديد اختصاص كل محكمة من هاتين المحكمتين الجزئية والابتدائية. الأساس الأول هو قيمة الدعوة، حيث جعل المقنن المحكمة الجزئية بتختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه، وجعل المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 40,000 جنيه. إلى جانب هذا الاختصاص القيمي، حصر المقنن مجموعة دعاوى وجعلها من اختصاص المحكمة الجزئية حتى وإن زادت قيمتها عن 40,000 جنيه، كما حصر مجموعة دعاوى وجعلها من اختصاص المحكمة الكلية حتى وإن قلت قيمتها عن 40,000 جنيه. وبذلك أصبح كل واحد من حضراتكم يعرف ما تختص به المحكمة الجزئية وما تختص به المحكمة الابتدائية. ولكن هذا لا يكفي لتحديد المحكمة المختصة، ذلك أننا صحيح عرفنا أن المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تتجاوز قيمتها 40,000، والمحكمة الجزئية لا تتجاوز قيمتها 40,000، عرفنا هذا. لكن أي محكمة جزئية مختصة أو أي محكمة ابتدائية هي المختصة؟ فلنفرض مثلا أن محمود بلدكم إيه؟ محمود من الفيوم، ويريد أن يرفع دعوى ضد اسمك إيه؟ ضد إسلام. بلدكم إيه؟ إسلام. إسلام من الجيزة، أراد محمود أن يرفع، محمود من الفيوم وإسلام من الجيزة، أراد محمود أن يرفع دعوى ضد إسلام قيمتها 80,000 جنيه. صحيح احنا فهمنا ان 80,000 جنيه من اختصاص المحكمة، لكن اي محكمة ابتدائية؟ هاي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي وهو الفيوم، ام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وهو اسلام، ام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها؟ أم المحكمة الابتدائية التي عقد العقد في دائرتها؟ إذن لا يكفي أن نحدد المحكمة المختصة نوعيا، بل بعد أن نحدد المحكمة المختصة نوعيا يجب علينا أن نحدد المحكمة المختصة محلياً. محلياً هل المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي ولا موطن المدعى عليه ولا موقع العقار ولا محل عقد العقد ولا ايه؟ إذن لا يكفي أن نحدد الاختصاص النوعي، بل لا بد أن نحدد الاختصاص المحلي. حديثنا اليوم أيها الشباب في الاختصاص المحلي، حديثنا اليوم أيها الشباب في الاختصاص المحلي. المقصود بالاختصاص المحلي وضرورته، المقصود بالاختصاص المحلي وضرورته، الاختصاص المحلي هو توزيع نصيب طبقة من المحاكم على محاكم هذه الطبقة باعتبار المكان، باعتبار المكان. مرة ثانية، عرفنا إن المحكمة الابتدائية بتختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن، نمسك هذا الجزء ونقسمه على المحاكم الابتدائية باعتبار المكان، باعتبار المكان. ذلك أنه كما تعلمون توجد محكمة ابتدائية في كل محافظة، وتوجد محكمة جزئية في كل مركز من المراكز وفي كل قسم من أقسام. إذن الاختصاص المحلي هو توزيع نصيب طبقة من طبقات المحاكم من ولاية القضاء على محاكم هذه الطبقة باعتبار مكان المحكمة، باعتبار مكان المحكمة. كما شرحت لحضراتكم إنه لا يكفي أن نعرف الاختصاص النوعي، بل لابد أيضاً أن نعرف الاختصاص المحلي. ببساطة شديدة يا شباب، ببساطة شديدة، في بيان الاختصاص المحلي المقنن وضع ثلاث قواعد، أولهم القاعدة الرئيسية التي تعتبر بمثابة الأصل، وهي مؤداها أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. يبقى إذن القاعدة الرئيسية أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. صعبة دي يا أولاد؟ صعبة يا أخواننا اللي ورا؟ دي القاعدة الرئيسية، الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. دي القاعدة الأصلية. جاء المقنن وراح عمل قاعدة تانية مؤداها، جعل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. محكمة تانية غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وحنتكلم فيها. القاعدة الثالثة مؤداها الاختصاص لمحكمة من محكمتين، إما المحكمة التي حددتها القاعدة الأولى اللي هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محكمة تانية، والخيار للمدعي، والخيار للمدعي. إذن يا شباب عندنا كم قاعدة النهاردة؟ ثلاث قواعد، وثلاث قواعد بسيطة جدا إحنا حنتكلم فيهم إن شاء الله. محدش من حضراتكم يطلع إلا وهو مستوعب تماما القواعد الثلاثة. ببساطة شديدة، القاعدة الأولى لاختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، القاعدة الثانية لمحكمة غير هذه المحكمة، غير هذه المحكمة، القاعدة الثالثة الاختصاص لمحكمة إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محكمة ثانية هنعرفهم، والخيار للمدعي. في صعوبة يا أولاد نرجع نتكلم بالتفصيل في هذا الكلام. القاعدة الأولى الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. يبقى احنا يا شباب بعد ما حددنا الاختصاص النوعي وعرفنا ان القضية من اختصاص المحكمة الكلية او المحكمة الجزئية، ندور على الاختصاص المحلي. الاختصاص المحلي هنشوفه غالبا ما يكون اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الايه؟ موطن المدعى عليه. موطن المدعى عليه، الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. طيب فإن لم يكن له موطن فللمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. يبقى هو مقيم فين؟ يبقى محل الإقامة يحل محل الإيه؟ محل الموطن، محل الموطن. طيب إذن العبرة في تحديد المحكمة المختصة محليا هي بموطن المدعى عليه، بموطن المدعى عليه. وحضرتكم درستم في سنة أولى فكرة الموطن، مش كده ولا إيه؟ ما هو الموطن؟ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ده هو الموطن. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وده الموطن الحقيقي. لأن في حاجة تانية اسمها الموطن المختار يا شباب. لا، الموطن المختار هو مكان يختاره الإنسان تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بقضية ما. دائما أحيانا القانون يوجب على الإنسان أن يتخذ موطن مختار عشان نعلن له فيها الأوراق المختصة بدعوى معينة. غالبا ما بيكون الموطن المختار ده مكتب محامي، يبقى الإنسان بيتفق مع محامي يقول له حنا أعملك أنت الموطن المختار بتاعي، ويكتب الموطن المختار مكتب الأستاذ فلان الفلاني المحامي. إحنا من الشأن بالموطن المختار، إنما العبرة بالموطن الإيه؟ الحقيقي، الموطن الحقيقي. طيب افرض واحد يمارس أعماله في مكان معين. أيوة والله، مدام يمارس أعماله في مكان معين يبقى ممكن إن إحنا نعتبر هذا المكان موطن لهذا الشخص بالنسبة لهذه الأعمال التي يمارسها في مكان معين. طيب افرض فكرة تعدد الموطن، يمكن الموطن أن يتعدد يا شباب ولا مش ممكن؟ أيوة ممكن، كما لو كان الشخص متزوج بزوجتين ويقيم مع كل منهما، وفي كل واحدة منهم لها سكن مخصوص ولها مكان مخصوص، فهنا يعتبر هذا الشخص له أكثر من إيه؟ من موطن. وفي هذه الحالة يجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع فيها أحد هذه المواطن التي يقيم فيها المدعى عليه. برضو إذا كان قاصر فالقاصر ده موطن وموطن الولي عليه أو ما إلى ذلك أو الشخص الذي يمثله. إذن العبرة بالموطن، والعبرة بالموطن يا شباب بموطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى، العبرة بموطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى، ومن ثم لا يترتب على تغيير المدعى عليه موطنه أن يتغير الاختصاص، أن يتغير الاختصاص، لأن معنى ذلك إذا تغير الاختصاص بتغير الموطن معنى ذلك أن المدعى عليه يمكن يحير المدعي كل شوية يغير يغير موطنه وبالتالي يتغير الاختصاص. لا، العبرة بموطن المدعى عليه وقت رفع وقت رفع الدعوى. إلى هنا نرسي في أذهان حضراتكم إلى أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. طيب وإذا تعدد المدعى عليهم، بمعنى أن المدعى عليه ليس شخص واحد وإنما هما شخصان أو ثلاثة أو خمسة أو ما إلى ذلك، إذا تعدد المدعى عليهم وتعددت مواطنهم فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها موطن أي واحد من هؤلاء المدعى عليهم. إذا تعدد المدعى عليهم فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع فيها موطن أي واحد من المدعى عليهم. صعبة دي يا أولاد ولا سهلة؟ سهلة. إذا تعدد المدعى عليهم يجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها أي واحد من المدعى عليهم. بس خلي بالك أحياناً بعض المحامين يا شباب يتلاعب في مثل هذه الأمور، يتلاعب في مثل هذه الأمور ويحاول إعنات أو إرهاق المدعى عليه، كما لو كان مثلا المدعى عليه معانا إسلام وإسلام بلدهم الجيزة، بلدهم الجيزة والمدعي محمود، ومحمود من أسوان، محمود من أسوان، فيجي محامي محمود يريد أن يتعب إسلام. هو القانون بيقول ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أيوة، هو يروح المحامي يقول لك إحنا حندخله في دوام التعدد المدعى عليه، يبقى حنرفع الدعوى على شخصين، على شخصين أحدهم إسلام والتاني زيد من الناس، اسمك إيه؟ عبد المولى، وعبد المولى هذا من إدفو جنب أسوان، من إدفو جنب أسوان، فيأتي محامي محمود ويرفع الدعوى ضد من؟ ضد شخصين، إسلام واحد والتاني عبد المولى وهو من إدفو، والقاعدة بتقول عند التعدد يجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها موطن أي واحد من الخصوم. يبقى بناء على هذه القاعدة نرفع الدعوة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن من؟ عبد المولى. بقصد إيه؟ بقصد إرهاق إسلام وجذبه من محكمة الأصلية اللي هي الجيزة ونجبوه لغاية أسوان ونبهدلوه في أسوان. فاهمين يا شباب ولا لا؟ لذلك المقنن وضع ضوابط. لذلك فإن المقنن وضع ضوابط لفكرة التعدد ده، فقال أول ضابط عندنا أن يكون التعدد حقيقيا، أن يكون التعدد إيه؟ الصورة التي ذكرتها لحضراتكم. التعدد ده تعدد حقيقي ولا تعدد صوري؟ تعدد صوري. ولذلك هنا من حق إسلام أن يدفع بعدم الاختصاص، ومن حق المحكمة أن تتعرض لعدم الاختصاص. ماشي؟ أن يكون التعدد إيه؟ حقيقيا. اثنين، أن ترفع الدعوى أمام محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم. أيوة، أحياناً المدعي يتفق مع المدعى عليه، نظراً لأن الاختصاص المحلي يا شباب لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز مخالفته، فالمدعي بيتفق مع أحد المدعى عليهم، على أن الاختصاص لمحكمة إدفو. لمحكمة إيه؟ إدفو. طيب محكمة إدفو يا شباب لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وإنما هي محكمة اتفق أحد المدعى عليهم على اختصاصها اتفاقا وليس حقيقيا. لا، هنا في هذه الحالة لا تختص هذه المحكمة بالنسبة لبقية الإيه؟ ببقية المدعى عليهم. الشرط الثالث، وده شرط منطقي، أن يكون الموضوع واحدا. طبعا حتى نرفع الدعوى على ثلاث أشخاص في محكمة واحدة لابد أن يكون الموضوع موضوع إيه؟ واحد. إنما لو كان الموضوع موضوعين أو ثلاث موضوعات مختلفة لا يصلح أن نرفع الدعوى أمام محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم. أيها الشباب، إذن القاعدة الأساسية عندنا أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن، وهذه القاعدة يا شباب قاعدة منطقية يرتضيها العقل والذوق السليم، لأن العقل يقتضي أن المدعي، ده يا شباب مهاجم ولا مهاجم؟ مهاجم. فالعقل بيقول أن المهاجم يأتي إلى المهاجر في بيته ويهاجمه، ولا يليق أبداً أن يكون المهاجم يستدعي المهاجم ويقول له تعالالي في موطني حتى أهاجمك. ينفع؟ لا. العقل والمنطق والذوق السليم يقتضي أن المدعي هو المهاجم، وهو يأتي إلى المدعى عليه في موطنه، في موطن المدعى عليه ويهاجمه. وليس من العدل أبداً أن المدعي يستدعي المدعى عليه إلى موطن المدعي ليوجه إليه اتهامه، في قد يظهر في النهاية براءته من هذا الاتهام. فإن كان يريد أن يوجه إليه شيئاً فليذهب إليه في موطنه ويوجه له هذا الاتهام. كما قلت لحضراتكم إذا تعدد المدعى عليهم فإن الاختصاص يكون لأي محكمة من المحاكم التي يقطع في دائرتها موطن أي واحد من الخصوم، بس لابد أن يكون التعدد تعدد حقيقي، وإن الاختصاص اختصاص طبيعي لأحد المدعى عليهم، وإن القضية تكون قضية إيه؟ قضية واحدة. هل من سؤال في القاعدة الأولانية التي قلنا فيها إن الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه؟ في حد من حضراتكم ما فهمهاش؟ طيب ننتقل للحديث في النقطة الثانية. الاختصاص المحلي لمحاكم على خلاف القاعدة اللي فاتت، إذن الاختصاص لمحكمة تانية غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، في حالات معينة ذكرها المقنن وجعل الاختصاص فيها لمحكمة تانية غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ونذكرها لحضراتكم. أول حاجة الدعاوى العينية العقارية. الدعاوى العينية العقارية أي دعوة منصبة على عقار، أي دعوة منصبة على عقار. حلمت إيه؟ اللي قدامك حلمت إيه؟ يجب عليك الغسل. يجب؟ لا يجب؟ خلاص اللهم صل وسلم على سيدنا. كنا نتحدث في القاعدة الثانية. القاعدة الثانية المقنن جعل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن في حالات معينة. إيه هي؟ أول حالة إذا كانت الدعوة منصبة على عقار. قلت لحضراتكم قبل ذلك إن الدعاوى المنصبة على عقار يا شباب دي دايما تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. فلنفرض أن إسلام من الجيزة ولكن النزاع حول عقار في طنطا، فالاختصاص يكون للمحكمة طنطا التي يقع في دائرتها الايه؟ التي يقع في دائرتها العقار. صعبة يا أولاد؟ لا، سهلة جدا. أي دعوة منصبة على عقار ترفع الدعوة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الايه؟ التي يقع في دائرتها العقار. نعم. يبقى قبل ذلك قلناها فعلا، العقار اللي في خارج مصر قلنا انه يخرج من ولاية القضاء المصري الدعاوى المنصبة على عقار في خارج مصر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واذا كانت الدعوى متعلقة بعدة عقارات او بعقار كبير يقع في حدود دوائر محاكم متعددة فإن الاختصاص يكون لأي محكمة من هذه المحاكم. اصحى معايا شوية عشان التطبيق، عشان الكلام ده سيأتيك في التطبيق. محمود أراد أن يرفع دعوى ضد إسلام، وإسلام من الجيزة، وانصبت الدعوى على قطعة أرض. انصبت الدعوى على قطعة أرض. الأرض هذه مساحتها 3 أفدنة، فدان يقع في الباجور في مركز الباجور، وفدان يقع في بنها. خلي بالك الباجور دي تبع المنوفية، الباجور تبع محافظة المنوفية، وفدان يقع في بنها، وبنها دي قليوبية، والفدان الثالث يقع في الفيوم. هنا يجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع فيها جزء من هذه الأراضي، فيجوز رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في شبين الكوم التي تتبعها التي يتبعها مركز الباجور، أو أمام المحكمة الابتدائية في بنها التي تتبعها مركز بنها، أو أمام المحكمة الابتدائية في الفيوم التي يتبعها الفدان الواقع في الفيوم. نخلص من هذا إلى القول بأن القاعدة الثانية هي الاختصاص لمحكمة أخرى غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. أول نوع من هذه الدعاوى الدعاوى العينية العقارية، وإذا تعددت العقارات في مناطق متعددة فإن الاختصاص يكون لأي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها جزء من هذا العقار. اثنين، الدعاوى الجزئية، الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية، حيث ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الجزئية بمقر المحافظة، بمقر المحافظة مع مراعاة القواعد السابقة. إيه الموضوع ده يا شباب؟ حضراتكم عارفين ان الدعاوى المقامة على الحكومة يدافع عن الحكومة فيها هيئة قضايا الدولة. ولو احنا جعلنا المحاكم الدعاوى الجزئية التي تقام على الحكومة ترفع أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع فيها المدعى عليه، معنى ذلك إن جميع المحاكم الجزئية هيبقى فيها دعاوى، ونبقى محتاجين إلى جيش من المحامين، جيش من المحامين يدافعون عن الحكومة في هيئة قضايا الدولة. فالمقنن أراد أن يخفف على هيئة قضايا الدولة وقال إيه؟ قال كل الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة في محافظة معينة كلها تتجمع أمام المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها ديوان المحافظة، التي يقع في دائرتها ديوان المحافظة. يبقى معناها مثلا محافظة زي محافظة القليوبية كل الدعاوى الجزئية المقامة على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية في شبرا الخيمة، شبرا المظلات، مش عارف طوخ، كل المراكز دي تتجمع هذه الدعاوى وتنظر أمام المحكمة الجزئية في مدينة في مدينة بنها، عشان يمثل الحكومة محامي واحد. بس خلي بالك يجب هنا أن تكون الحكومة مدعى عليها. أما إذا كانت الحكومة هي المدعية، لا، مدعية تبقى تدعي وفقا للقواعد العامة، تبقى العبرة بموضع موطن المدعى عليه. وأيضا يجب أن تكون الحكومة خصم أصلي، أما إذا كان خصم منضم، لا، خصم منضم يبقى تنضم الحكومة في أي مكان ووفقاً للدعوة الإيه؟ والدعوة الأصلية. ويجب أن تكون الدعوة كمان يا شباب دعوة جزئية، دعوة جزئية. إنما لو كانت الدعوة دعوة كلية، ما دعوة كلية ما بترفع أمام المحكمة الابتدائية وهي محكمة واحدة في المحافظة، ومن ثم فهي فترفع أمام المحكمة وفقاً للإيه؟ وفقاً للقواعد. أيها الشباب، أخلص من هذا إلى القول إلى أن النوع الثاني من الدعاوى الذي يرفع على خلاف القاعدة الأساسية هي الدعاوى الجزئية التي ترفع على إيه؟ على الحكومة. بس خلي بالك هنا نقول إيه؟ مع مراعاة القواعد السابقة، مع مراعاة القواعد السابقة. إيه يعني مع مراعاة القواعد السابقة؟ أولاً هي إيه القواعد السابقة؟ القواعد السابقة هي أن العبرة بموطن المدعى عليه، وإن الثاني إذا تعدد المدعى عليهم يجوز رفع الدعوى أمام أي أمام أي محكمة يقع في دائرة موطن أحد المدعى عليهم. والقاعدة الثالثة إذا كانت الدعوى عقارية يبقى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. إحنا نراعي هذه المسائل وبعد كده نطبق القاعدة اللي هي الدعوى الجزئية تختص بها المحكمة التي تقع في دائرتها المحافظة، التي يقع في دائرتها المحافظة. النوع الثالث من الدعاوى التي ترفع على خلاف القاعدة الأساسية هي الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. الاختصاص فيها يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة. الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات، الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة. لا، هو يتحدث هنا عن بعض أنواع الدعاوى يا شباب، ذلك أن الدعوى التي تقيمها الشركة على أحد الشركاء، الدعوى التي تقيمها الشركة على أحد الشركاء الأصل أنها تقام في أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشريك، موطن الشريك. لا، المقنن جعل الدعوى التي ترفعها الشركة على أحد الشركاء ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مجلس الإدارة. كذلك الدعاوى التي يقيمها أحد الشركاء على أحد الشركاء فيما يتعلق بالشركة الأصل أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، إلا أن المقنن استثنى هنا ما دام الأمر يتعلق بالشركة، يتعلق بموضوع في الشركة وموضوع يتعلق بالشركاء، يبقى ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مقر الإيه؟ مقر الشركة. أربعة، الدعاوى المتعلقة بالتركات. أيوة، الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو بعض الورثة على بعض يكون الاختصاص بها للمحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى. أقرأ لحضراتكم النص مرة ثانية حتى يعمل كل واحد من حضراتكم ذهنه ويشوف نفسه هيفهم النص ولا مش هيفهم النص. خلي بالك أنا بتكلم في المسائل التي تختص بها اختصاص محلي، محكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن مدعى عليه. بيقول إيه؟ الدعاوى المتعلقة بالتركات، الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة من الدائن على الورثة أو من بعض الورثة بعضهم على بعض، يكون الاختصاص بها للمحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى. فرض المسألة إن الورثة لا يقيمون مع مورثهم وإنما يقيمون في مكان آخر، إذا أراد شخص دائن للتركة، دائن لمورثهم وقبل قسمة التركة أراد أن يرفع دعوة، يرفع هذه الدعوة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن. طب ما يرفعهاش على الورثة كل واحد في موطنه، لا، يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى. أخيراً مسائل الإفلاس، مسائل الإفلاس تختص بها المحكمة التي قضت بالإفلاس. الأصل يا شباب إن الإفلاس كله تختص به محكمة واحدة، والمقنن أراد أن يجمع المسائل المتعلقة بالإفلاس وجعلها من اختصاص المحكمة التي حكمت بإشهار الإفلاس بصرف النظر عن موطن المفلس أو مكانه أو ما إلى ذلك، فحيث ترفع الدعوى أمام المحكمة التي حكمت بشهر الإيه؟ بشهر الإفلاس. أيها الأبناء الأعزاء، انتهينا من القاعدة الأولى ومؤداها أن المحكمة المختصة محلياً هي المحكمة التي يقع في دائرة موطن، وانتهينا من القاعدة الثانية مؤداها أن الاختصاص في بعض الحالات لمحكمة أخرى غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن. بقيت القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة مؤداها إن المقنن جعل الاختصاص لمحكمتين، لمحكمتين، المحكمة الأولى هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ودي القاعدة الأساسية، أو لمحكمة تانية، أو لمحكمة تانية، والخيار للمدعي يختار بين المحكمتين، بين المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وبين المحكمة الأخرى التي خيره فيها المقنن. واضح؟ في حالات معينة، واحد الدعاوى الشخصية العقارية تختص بها محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موطن العقار أو موقع العقار. الدعاوى الشخصية العقارية هي التي تعتمد على حق شخصي منصب على عقار، تعتمد على حق شخصي على عقار، ودي مثالها دايما يا شباب دعوى صحة التوقيع أو دعوى صحة البيع. أيوة، هذه الدعوى نظرا لأنها تعتمد على حق شخصي في ذمة البائع، وكمان نظرا لأنها تنصب على عقار، فهنا الخيار فيها للمدعي بين المحكمتين، بين المحكمة التي يقع في دائرتها موقع موطن المدعى عليه، والمحكمة التي يقع في دائرتها موقع العقار، والخيار للمدعي. اثنين، الدعاوى المتعلقة بفروع الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تختص بها المحاكم التي يقع في دائرتها مركز الإدارة أو المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع. إيه الموضوع ده؟ أيوة، شركة مثلاً مثل شركة عمر أفندي، شركة عمر أفندي مقرها الرئيسي القاهرة، أراد شخص ولها فرع ولها فروع في الأقاليم، ولها فروع في الأقاليم، في محمود في الفيوم اشترى من شركة عمر أفندي تلاجة، وطلعت التلاجة بايظة، فأراد محمود أن يرفع دعوى على شركة عمر أفندي يلزمها برد التلاجة أو برد السيارة مثلا. أيوة، هنا محمود الأصل أنه يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي لشركة عمر أفندي اللي هي مقر الإدارة، يبقى يرفع الدعوى في القاهرة. لكن المقنن راعاه باعتباره تعامل مع الفرع في الفيوم، فأجاز له أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع في الفيوم. وهنا نكون أمام محكمة من محكمتين، إما أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع الذي تعامل معه، أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة. في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي، محمود يستطيع أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع في الفيوم، ويستطيع أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المجلس الإدارة اللي هو الإيه؟ القاهرة. يبقى محمود ده من الفيوم يقول لك يا عمي أرفعها في القاهرة وروح أتفسح بالمرة، فيجي يرفع الدعوى في القاهرة عشان يتابع القضية بتاعته في القاهرة، وفي نفس الوقت يتفسح معه. ثلاثة، الدعاوى التجارية. أيوة، الدعاوى التجارية، المقنن يا شباب دايما ييسر في أعمال التجارة، ولذلك يسر في أعمال التجارة في مسألة الاختصاص، وجعل الاختصاص بالدعاوى التجارية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. دي القاعدة الأساسية، دي القاعدة الأصلية، موطن المدعى عليه، هذه هي القاعدة الإيه؟ الأصلية. أو المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. يبقى الخيار هنا بين كم محكمة يا شباب؟ بين ثلاث محاكم، إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو أمام المحكمة التي عقد الاتفاق ونفذ في دائرتها، أو أمام أو المحل أو المكان أو المحكمة التي كان من المفروض أن ينفذ العقد في دائرتها. أربعة، الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء، يكون الاختصاص بها لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي نفذ الاتفاق في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. هذه الحالة يا شباب تتحدث عن فترة الزمن الماضي الجميل، تتحدث عن فترة الزمن الماضي الجميل. إيه الزمن الماضي الجميل؟ قبل أن نراكم بكثير كانت الدنيا مستريحة تماماً في مصر. والله يا رب كانت الدنيا مستريحة تماماً في مصر يا شباب. في شهر سبعة، في شهر سبعة زي ما بتطلع الحركة الضباط في شهر سبعة يا أولاد، كان الزمان تطلع أيضا حركة الموظفين في شهر سبعة، والموظفين يتنقلون ما بين أسوان واسكندرية ودمياط وزهاج وطنطا، والناس كلها تغير أماكنها وتعيش عيشة راقية. أنا في محاضرة أبو محمد دلوقتي، السلام ورحمة الله. والناس تعيش عيشة راقية وتتفسح وتتمتع بالدنيا، محدش كان يقعد كما هو الحال الآن عندنا يا شباب. الآن في مصر الشخص يولد ويعيش ويموت في مكان واحد، لا، كانت الناس تتنقل وتغير أماكنها وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت الزمن الجميل ده كان أنت باعتبارك موظف، الراجل بتاع الجرايد يجيب لك الجرنان لغاية عندك، الراجل بتاع العيش يجيب لك العيش لغاية عندك في البيت وياخد الفلوس آخر الشهر، الراجل الجزار يجيب لك اللحمة لغاية البيت وياخد الفلوس في آخر الشهر، البقال يجيب لك الحاجة وياخد الفلوس في آخر الشهر، السباك يجي يصلح عندك أي حاجة وحاضر يا ساعة البيت إن شاء الله أول الشهر ويمشي، النجار وهكذا. ما أنا بقول لك يا ابني ده في الزمن الجميل، في الزمن الماضي الجميل. فالمقنن الراجل الموظف ده اللي كان في مثلا في أسيوط واتنقل راح اسكندرية، طب ما هو الراجل اللي ورد له عيش وما دفعش فلوسه سابه ومشى، السباك اللي اشتغل عنده ما دفعلهوش الأجرة وسابه ومشى، الجزار ما خدش الفلوس بتاعته إلى آخره. فالمقنن أراد أن يراعي هذه الفئات وجعلها ترفع الدعوة أمام في مكان من مكانين، إما المكان الذي يقع في دائرته موطن المدعى عليه، يبقى الموظف ده اتنقل وراح دمياط، يبقى ممكن الجزار ده يرفع عليه الدعوة أمام محكمة دمياط، أو يرفع الدعوة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها هو المدعي فقط، أمام المحكمة التي تم التوريد في دائرتها بشرط أن يقع في دائرتها موطن المدعي، والمدعى عليه اتنقل وراح دمياط ولا راح أي مكان، يبقى ممكن يجي أمام هذه أمام هذه المحكمة. تفضل. ارفع صوتك شوية. واحد ما وصلوش نفس الموطن اللي هو كان عمل في الحتة أرقام الاستطلاع دي. هو مش يعرف إنه يرفع دعوة، صح كده؟ موطنه إيه؟ يعني واحد ساكن مثلا جزار مثلا وموطنه ليس في في أسيوط التي انتقل منها الموظف. هنا يبقى في هذه الحالة يتعين أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. نعم. الحالة الخامسة دعاوى النفقة. دعاوى النفقة برضو المقنن راعى طالب النفقة وجعل دائما الشخص طالب النفقة ده شخص ضعيف، ولذلك جامله المقنن وأجاز له أن يرفع الدعوى أمام محكمة من محكمتين، إما أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الشخص الملزم بالنفقة، أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها طالب النفقة. طالب النفقة باعتباره شخص ضعيف. يبقى الست زوجة إسلام عندما تريد أن ترفع عليه دعوى نفقة، هي من الفيوم وإسلام من الجيزة، يبقى الست دي هي بالخيار ترفع الدعوى أمام محكمة الجيزة التي يقع في دائرتها موطن إسلام المدعى عليه، أو ترفع الدعوى أمام محكمة الفيوم التي يقع في دائرتها موطنها هي، وهي بالخيار في ذلك. والله هي بالخيار تختار ترفع الدعوى أمام محكمة الفيوم فبها ونعمة، ترفع الدعوى أمام محكمة الجيزة وتيجي عند جوزها يمكن يشوفها ويصطلحه برضو ممكن. نعم. ستة، دعاوى المطالبة بقيمة التأمين تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المؤمن عليه. برضو الشخص الذي أمن تعامل مع شركات التأمين. شركات التأمين يا شباب دائما بتبعت مندوبيها يجوبون البلاد ويعقدون وثائق التأمين. المقنن راعى الشخص المؤمن عليه وأجاز له إذا حدث نزاع بينه وبين شركة التأمين أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن شركة التأمين وهو المقر الرئيسي، أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه هو المستفيد، أو مكان المال، أو المحكمة التي يقع فيها المال المؤمن عليه. سبعة، الدعاوى الوقتية يكون الاختصاص بها للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. والكلام ده احنا قلناه قبل ذلك، احنا قلنا المحكمة المستعجلة، المحكمة المستعجلة المختصة، إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة المراد اتخاذ الإجراء في دائرتها. فهنا الاختصاص لمحكمة من المحكمتين. ثمانية، الطلبات العارضة تختص بها المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. لو في دعوى قائمة أمام القضاء وأراد واحد منهما أن يرفع طلب عارض، الطلب العارض أنت بالخيار ترفع دعوى مستقلة، يبقى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو ترفع تبع للدعوى القائمة، ففي هذه الحالة الخيار لك. تسعة، الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. أيها الشباب، نظراً لأن الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام، لذلك فإن المقنن أجاز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. فإذا اتفق شخصان على اختصاص محكمة معينة فيجوز فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي اتفق عليها، أو نرجع للقاعدة الأصلية وهي الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. أخيراً، انعدام الموطن ومحل الإقامة. إذا احنا بنقول الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، لو كان المدعى عليه ملهوش موطن يبقى نرفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. لا، ده إسلام خالع خالص، ليس له موطن وليس له محل إيه؟ محل إقامة. نبقى في هذه الحالة نرجع إلى موطن المدعي. طيب المدعي ملهوش موطن، يبقى له محل إيه؟ إقامة. يبقى نرفع الدعوة أمام محل إقامته. لا، ده أيضاً المدعي الآخر ليس له موطن وليس له محل إقامة، فالاختصاص في هذه الحالة يكون لمحكمة القاهرة باعتبارها العاصمة، فيكون الاختصاص لمحكمة الإيه؟ لمحكمة القاهرة. الرسائل التي أريد أن أطمئن إلى أن كل واحد من حضراتكم أصبحت المعلومة هذه في ذهنه كأنها جدول الضرب تماماً، كأنها جدول الضرب تماماً. الاختصاص المحلي هو توزيع نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم من ولاية القضاء على محاكمها حسب أماكنها. 2، وضع المقنن 3 قواعد لتحديد المحكمة المختصة محلياً، وهي أعتقد أن كل واحد من حضراتكم حفظها، الثلاث قواعد 1، الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. 2، الاختصاص المحلي لمحكمة أخرى على خلاف القاعدة الأساسية. 3، الاختصاص المحلي لمحاكم أخرى إلى جانب المحكمة المختصة، إلى جانب المحكمة المختصة، والخيار للمدعي. الأسئلة أسئلة تطبيقية في نهاية الاختصاص، حيث تأتي مسائل تحدد فيها الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي، ونعطيكم إن شاء الله حصة كاملة في حل المسائل إن شاء الله تعالى. محاضرة قادمة نعم؟ محاضرة قادمة المحاضرة القادمة غدا. إحنا مش عندنا بكرة محاضرة؟ دكتور محمد واخذ اجازه يا شباب؟ لا عشان الدكتور احنا خدناه المره اللي فاتت بدل الدكتور محمد الفقي، خدناها المره اللي فاتت بدل الدكتور محمد الفقي.